اچھا محمد السلام عليكم ورحمة الله كل سنة وانتم عايزين نسمع ونتمع على القرآن بلاش نفسه خلاص يعني ما هاجر صح كل سنة طيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله كان عليما حكيما الظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما.

يسألونك عن الشهر يسألونك عن الشهر يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أين موسى فيما أنت من ذكرى فيما أنت من ذكرى حلو معاك. لا لا والله جدا الله اكبر الله يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر Oh! يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي فأذكر وذكر اسم ربه فصلى لا تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله العظيم. الفاتحة.